إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله تعالى وعسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام على موعد من شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين، واليوم ندخل في كتاب الوصايا. الحمد لله انتهينا من كتاب الفرائض، وكنا اتوقع ان ان شاء الله نعمل كده، احنا اتفقنا احنا على ذلك بس انا ما تذكرتش الى الان، مش كنا نعمل مسائل صحيح؟ بس انتوا هتحتاجوا تراجعوا الاول، يا ريت والله نعمل راجعوا نعمل يوم كامل نجيب لكم مسائل نقعد نحل، يا ريت اخبروني خلوا الاسبوع القادم اذا كنتوا بس هتراجعوا الاول شوفوا وعي نفسكم عشان ايضا نطبق يعني على ذلك. ممكن نستدرك بعض الرسائل التي لم نتوسع فيها في المنهج في المبنى ايضا، لكن بالتوازي بقى تكون ان شاء الله. كتاب الوصايا، كتاب الوصايا، وهذا الكتاب سمى به المؤلف او اتى به بعد كتاب الفرائض كأنه بين المواريث، ثم بين بعد يبين أيضا بعد ذلك الوصايا التي تكون أيضا بعد الوفاة. والوصايا جمع وصية، وهو فيها قال وصل ما كان له في حياته بعد موته، وهذه مكرمة من الله عز وجل، إن الله عز وجل جعل للعباد بأنهم يتصرفون في جزء من مالهم بعد الموت، لأن الأصل بموت المرء انتقل المال إلى أصحابه إلى الورثة، لكن من فضل الله عز وجل انه جعل للمرء في حياته ان يوصي ببعض امواله بعد وفاته تكون له يعني في موازينه وفي اعداد حسناته، ان وصى طبعا بخير ووصى بما يجوز. اذا لكن هي في الشرح تفويض خاص به بعد الموت، لكن بعض تفويض خاص به بعد الموت، و وكانت واجبة في أول الإسلام. لسه كنا بنتكلم في الأصول من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فكانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخت بقية المواريث بعد ذلك كما تقدم وقلنا، وبقى استحباب الوصية بالثلث بالأحاديث التي ستأتي معنا، لأنه طبعا وفي دون الوارث، يعني بقى استحباب الوصية في الثلث فيما دونه في حق غير الوارث، يعني الوارث ليس له، بقول الإنسان لا وصية لوارث. وحديث سعد لما في مرض ظن في مرض الموت وكانت له ابنة وحيدة، فجاء يسأل أنه ذهب يعوده فأراد أن يتصدق بماله، قال كثير، لا قال بنصفه، قال كثير، قال بثلث، قال الثلث والثلث كثير. فكان الصحابة رضي الله عليهم يعني يوصون، ودخل العلماء قالوا إن كان غني ويترك مالا كثيرا فالثلث أقصى شيء أفضل، يعني له الثلث، وإما إن كان ليس من عنده مال كثير فإما أنه لا يوصي أو يوصي بأقل من الثلث حتى يعني يترك ورثته أغنياء ما يضيع عليه من مال. فقلنا أن هي مكرومة من الله عز وجل للمرء بأنه أباح له التصرف في جزء من ماله بعد وفاته أيضا. طبعا هذه تكون الوصية بعد أن يخرج ما كان في ذمته من ودائع، بعدما كان عنده حق لله كزكاة عليه حج، كما في المذهب عندنا يستخرج قيمة الحج، كل هذه تستخرج أولا مما ودين الآدمي يستخرج أولا، ثم يتبقى بعد ذلك الثلث منه هو للوصية، يعني الثلث مش في الإجمالي، الثلث يكون بعد أولا حجب الودائع، لو كان له ودائع حجب الزكوات الحج الفريضة حجب ديون الناس أولا تخرج، ثم فما تبقى يكون الثلث منه هذا الذي يحسب كذلك. ويستحب من كان عنده مال كثير قلنا أن يوصي، وإن كان تعجيل الصدقة في الصحة أفضل بكثير، وهذا هو الأصل، تعجيل الصدقة في الصحة هذا هو الأفضل بكثير. الأحاديث لما سئل أن يسأل أي صدقة أعظم أجرا، يعني قال أن تتصدق أو أن يتصدق أو أن تصدق وأنت صحيح، شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يبقى هذه أفضل. إنك في حالة الحياة، إنك تتصدق في حالة حياتك، ما تنتظر حتى يقرب الموت أو عند الموت فتقول بقى خلاص المال ليس لي، أتصدق بذلك وإن كان أجاز ذلك. قال حتى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هذه أفضل الصدقة، أن المرء يتصدق في حال صحته، في حال يعني حتى أنه يخشى الفقر لكن يخرج، هذه أعظم في الأجور بكثير، بخلاف لما يأتي الموت فيقول خلاص أنا ثلث مالي موت مش هستفيد شيء، فيقول أنه أستفيد بعد الموت، يؤخر الصدقة لذلك. وهذا قلنا أنه ليس الأفضل بذلك أيضا. إذن فالأفضل أن يقدم، كذلك عندما يرث، عندما يوصي يقدم من لا يرث في وصيته من قرابته، يعني يجعل في قرابته وصية من لا يرث، لأن قلنا لا وصية لوارث أيضا. والأفضل يقدم منه المحارم كمان، يعني لو الخالة العمة هذه لا ترث منه كانت، فيقدمها في الوصية عن غيرها من القرابات، يبقى يقدم القرابات والمحارم من القرابات، ثم الرضاعة، يقول إخوة مثلا أقربائي من الرضاعة، أخت من الرضاعة، أم من الرضاعة، إلى غير ذلك، خالة من الرضاعة. ثم المصاهرة، يعني ممكن يوصي لمن يصاهره من عائلة زوجته أو عوائل أزواج بناته أو أبنائه أو بنات أزواجه إلى غير ذلك. ثم الولاء، من كان له ولاء. ثم الجوار، الجيران أيضا، يبقى كأنه ترتيبا أن يقدم ما لا يرث من القرابة، ثم المحارم من القرابة أفضل، ثم الرضاعة، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجيرة أو الجوار يعني أيضا. نعم، وزي الخالة والعمة محارم، نعم الأقارب. الأصل طبعا في ذلك في جواز الوصية من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي به فيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وأجمع المسلمون على مشروعية الوصية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. هذا كل المقدمة. بدأ المؤلف المتن قال تصح وصية كل مكلف حر. كل مكلف حر. جاء المفهوم ان دون التكليف لا تصح وصيته للصبي، والعبد لا تصح وصيته لانه لا يملك اصلا، كل ما يملكه لسيده. ايضا قال وان كان كافرا، اذا الوصية من كافر تصح، الوصية من الكافر تصح سواء كان ذميا او كان حربيا، اعتاقه يصح، تمليكه يصح لانه ثابت له الملكية فله ان يوصي، لكن لو اوصى بمحرم لا تصح. يعني اوصى بخمر وخنزير لا تصح، تلغى الوصية سواء اوصى هذا للمسلم او للذمي. وكذلك لو اوصى بمعصية أو لعمارة الكنيسة أو لبناء كنائس أو لطباعة كتب التوراة والإنجيل محرف، هذا لا يصح. العجل أول أمس جاءت يعني سؤال امرأة يعني نصرانية ماتت وليس لها أحد ولها شقة ومحل، كانت تؤجره لمسلم وزوجته، فتحايل وهي كتبت في الوصية يسلم المحل والشقة للكنيسة. الإشكال إن المسلم تحايلوا على الأوراق وأثبتوها لهم فأخذوا المحل والشقة. فالسؤال بيسأل الآن إيش حكم؟ إيه إشكال؟ الوصية الإشكاليات إن هي أوصت بتسليمها للكنيسة. طبعاً لو إحنا عندنا بيت مال مسلمين كان الأصل إن تلغى الوصية ويدخل المال عند الله. باعتبار المسلمين لأن هنا وصية لمحرم لا تنفذ. وأنا ما انتبهت في السؤال أولا إنها قالت لكنيسة بس بعد ما أغلق معي، والثاني يوم وأنا بذاكر الكتاب هذا تذكرت السؤال فأسرعت للأخ قلت له أنت قلت إن هي أوصت لكنيسة، أنا وضعت عليه يعني قلت له هذا قصد من المسلم ما حق، لابد تنفذ الوصيه. فانتبهت ان هي قالت كذا، فرجعت له قال نعم، قلت لا صح، لكن ايضا لا يصح للمسلم ان يقسم، هتكون المسلمين الصحيح، لان المفروض ان هي تدخل باب بيت المال توزع من فقراء المسلمين، لكن لا يستحسن بها المسلمين ان كانت هذه الوصيه، والا لو كانت الوصيه لغير ذلك لغير الكنيسه، يعني لو كانت الوصيه انفاق على الفقراء، اعطاء كذا وكذا، تنفذ، لان من حق حقهم ينفذ املاكهم، لكن لو كانت الوصيه المحرم المعصيه ما تنفذ. فتذكرني وانا كنت اراجع المساله ان انتبهت للكلمه لن تهن وراها، فرجعته سريعا لان انا خشيت ان انا قلت له ترجع وننفذ الوصيه. فالله المستعان، الحمد لله ادركت. ما عندناش بديل. ما ياخذ نصيب سهل لكن ما يستأسدش بيه. لكن ده تحايل عليه. هي قالت غير ذلك. ومأجرين اصلا. المهم هذه نقول هنا طبعا الوصيه اذا كانت طبعا في محرم لا تنفذ سواء مسلم او كافر. وكذا قال محجور عليه بسفه على المذهب. وكذا محجور عليه بسفه، اذا التقييد هنا انتبهوا المحجور بسفه. يعني لان المحجور قد يكون بافلاس. لكن هنا نتكلم عن المحجور عليه بسفه على المذهب. ليش؟ لانه عبارته صحيحه. هو محجور بالسفه في حياته لكن بعد الموت له ان يوصي. لا اشكال في ذلك. طيب. اما الافلاس فصحي قطعا، طبعا صحي قطعا ان لم يكن للغارمين نصيب او اخذوا نصيبهم، فالباقي يقول يصح. لكن هنا السفه للممنوع بالتصرف في حياته، لكنه عبارته كما قالوا صحيحه. يعني يصح طلاقه، فإذا يتصح وصيته أيضا بذلك، ويصح إقراره بالعقوبة كذلك، فتصح الوصية. لا مجنون ومغمى عليه. المجنون لا عبارة له كما يقال، والمغمى عليه لا عبارة له. وبعد أن اعطى الحبر ما حقه، عشان ذلك وقالوا نقيد بالسفة ما تكلمش عن المفلس، لأن المفلس معلوم خلاص لو عنده زاد عن التركة لا هو يوصي، مفيش فيها إشكال خلاص، العلماء ياخذوا حقهم وانتهى. لكن لذلك هو قيد هنا قال محجور عليه بسفة فقط، ليخرج احترز من السفة عن الحج بالفلس، لأنها بتصح قطعا عندها لا إشكال فيها يعني. نعم. إلا لو رد طبعا العلماء الوصية لو كان عند له من حق يقدمونه. لا مجنون ومغمى عليه. طبعا المجنون لا وصية له، خرج بالتكليف أيضا، والمغمى عليه كذلك أيضا، وصبي أيضا، الصبي لم يعتد بوصيته، لأن الهبة أيضا من الصبي لا يعتد بها، ويعتق الصبي لا يعتق. وفي قول تصح من الصبي المميز، في قول آخر تصح من الصبي المميز، لأنه بعضهم قال الملك ملك الصبي المميز لا يزول، بعضهم قال لأن أيضا هي ثوابها بعد الموت، فتصح بقربة، يعني اللي هي المميز ممكن يتقدم بالقربات بدين يصلي، ممكن يصوم، نعم مميز، فإذا ممكن قال يتقدم بالوصية في ذلك. أما الصبي غير المميز فلا تصح عندنا قطعا، لا تصح أيضا. طيب، قال ولا رقيق، الرقيق لعدم الأهلية. وقيل إن عتق ثم مات صحت، يعني هو قال وقيل إن عتق ثم مات صحت، يعني لو هو أعتق ثم مات صحت الوصية بعد ذلك، لأن العبرة بالموت ستكون. لو أوصى وقت الرق ثم عتق ثم مات صحت الوصية بذلك، ويدخل فيها المدبر وأم الولد والمكاتب كالقن. نعم هو قضية. وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة، هنا تصريحا في المد، يعني لو أوصى لجهة، طبعا الوصية ممكن تكون لأعيان، يعني يوصي لفلان أو يوصي لجهات لطلبة العلم للمساجد، لأعمال الخير، للفقراء، للمساكين، للغارمين. فقال لي: لا أوصل لجهة عامة، فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة، بالأفضل تكون قربة، أن يوصل للفقراء، لأن هذه المقصود فيها أنه يعني يتقرب بها الله عز وجل. ذلك لا يجوز أن تكون معصية، لا يمكن أن يتقرب الله بمعصية. ومنها كما قال هنا الكنيسة، سواء الوصية دي كانت بالمسلم أو ذمي أو غيره. حتى لو ذمي، إذا كان قلت للنص لو ذمي أوصل للكنيسة لا تصح. طبعا لو وصلت لينا ونحن نطبق ذلك. بل قالوا: لو نفذ قاضي الكفار وقف كنيسة نقض على الصحيح. يعني في قاضي نصراني ونفذ وصية تنقض عندنا على الصحيح. طب لكن فرقوا، قالوا: لو أوصى ببناء الكنيسة ينزل فيها المارة من المسلمين عند في أسفاره. يعني هو قال: أنا أوصي بالكنيسة عشان لما يمر المسلمين ينزلوا فيها، ينزلوا فيها يعني يناموا ويقيموا أثناء سفرهم مثلا، أو أهل الذمة. قالوا: يصح ذلك. لكن لو خصها بأهل الذمة أيضا بعدهم قالوا: يصح على ذلك أيضا. لكن لو قال للنزول والتعبد لا يصح. في فرق بين النزول والتعبد. النزول يعني كأنه مكان سينزل فيه فقط، التعبد لا يصح أيضا. وأيضا لو أوصى ليس مال بناء فقط، لدهان الكنيسة، سراج الكنيسة اللي هي المصابيح وغير ذلك أيضا، كل هذا ما كان فيه تعظيما للكنيسة لا يصح. كلها أماكن يكفر بها، يشرك فيها بالله عز وجل، أو المعابد أيضا. لكن قالوا: لو قصد انتفاع المقيمين فقط كما بينا بالمكان انتفاع فيه فقط، أو المجاوزين، قالوا: يصح ذلك. طب لو أوصى بشراء أرض لتكون وقفا على الكنيسة، يعني مش هيجيب الكنيسة، لا اشترى مزرعة وقال المزرعة دي وقف، أوصى بالمزرعة وقفا للكنيسة تكون عوائدها للكنيسة، قالوا: لا يصح أيضا. إلا لو جعل الكنيسة كما قالوا نزولا لأهل المارة أو أهل الذمة أو غيره، يعني ليست للتعبد. طيب نعم، يعني هل هو جائز اصلا في عهد الاسلام دولة الاسلام؟ لا لا يجوز ابتداء، لا لا يجوز ابتداء. نعم ده الراجح طبعا. ولو اوصى بارض وايجار الارض يكون للنصارى او للكنيسة او المساكين منهم، قالوا: عندنا وجه لا تصح أيضا. لكن لو شرك المسلمين معهم تصح. كل هذا من باب التعظيم غير دين الإسلام، فقالوا: لا تصح. كل هذا من باب المحرم، الوصية المحرم أيضا. وبعدهم قال: لو أوصى ده اللي بيعمله بعض الناس، يوصي ماله عشان يطبع كتب الغزل والشعر ومثلا تلحين المغنية إنتاج الفيلم الفلاني، كل هذه محرمات لا يصح. طبعاً كان قديماً فيش سينما، لكن قالوا: كتب الغزل والشعر والأمور هذه التي فيها محرمات يوصي بطباعتها، قالوا: لا يصح كذلك أيضاً. عندنا في وجه أنه لا تصح بذلك أيضاً، إلا لو شرك بينهم المسلمين فقط أيضاً. طب هما يجوز طبعا لو دخل المسلمين خلاص لا اشكال، يعني القريه دي فيها مسلمين ومصاب. نعم. طب يجوز الوصيه لعماره المساجد، طبعا المسجد الاقصى، المسجد الحرام، المسجد النبوي، او المساجد عموما. نعم. وبعدين قال: طيب لقبور الانبياء، طبعا تشهد أدخلوا الأنبياء والعلماء والصالحين من أجل الزيارة والتبرك، وهذا طبعا لا نقر على ذلك أصلا، أن هذا مخالف. لكنه نقول هنا أشرنا بس فقط إليها. لكن المساجد طبعا وعمارة المساجد هذه من أفضل القربات والوصايا بذلك أيضا. وقال: لو ذمي وأوصى بفك أسار الكفار يجوز، عنده أسارة في ملته عند ناس أوصى بالمال يدفع لفك الأسارة يجوز، لا إشكال في ذلك أيضا. فقال هنا لجهة، أول شيء كل هذا كان لجهة أو لشخص يعني معين، هنا سيوصي لشخص. قال فالشرط أن يتصور له، يتصور له الملك، الملك يتصور له الملك، يعني يتصور أنه يجوز له أن يتملك. وهنا دخل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والمعدوم والموجود. طب هنا ايش؟ لذلك قال فتصح لحمل، يعني ممكن يوصي لحمل، واحدة حملت من واحد يعني حمل معه، ويجي أحد من العائلة يوصي لهذا الحمل، يقول لا أنا أوصي له بكذا، إذا تصح من الحمل نعم، لأنه موجود، سواء كان الحمل ده حر أو رقيق أيضا، سواء كان من زوج أو من سيد، حتى قالوا له وطئ شبه. قالوا وأيضا قالوا لو زنا، لو عين، ما دام عين أنه سيوصي له يجوز، المهم أنه يصح تمليكه أو يمكن تمليكه كما قالوا بذلك. وقالوا ليش؟ قياسا على الإرث، هو له الإرث والوصية قياسا على الإرث، إذا حكمنا له بالإرث يبقى نحكم له بالوصية أيضا. قالوا لأن المكاتب والكافر يجوز له أيضا الوصية ولا يرث، فإذا ثبت له الميراث فالوصية أولى، ما دام ثبت له الإرث، إحنا قلنا في الكافر إنه له أن يوصي وهو لا يرث، من ممكن يوصي، فإذا كان يرث أصلا من باب أولى إنه له أن يوصي، يعني قياسا على الإرث، فقيل يجوز فيه الوصية لذلك أيضا. طيب إذا قال هنا لحمل، قال وننفذ إن انفصل حيا. متى سننفذ الوصية؟ إذا انفصل حيا حياة مستقرة، ولو للحظات حياة مستقرة، إذا انفصل ميتا لا شيء له، لأنه هو اشترط هنا أن الحمل ينفصل يأخذ. طب إذا نزل ميت لا شيء له، كالميراث لو تذكروا، لو نزل ميتا لا إرث له. طيب وعلم وجوده عندها، عند من؟ يبقى ده شرط ثاني، أول شيء ينفصل الحمل حيا، الأمر الثاني علم وجود الحمل عند الوصية، مش الحمل كان مستقبلا هيحدث، لما وصى كان هناك حمل. ذلك قال بأن انفصل لدون ستة أشهر، فإن انفصل لستة أشهر فأكثر، والمرأة فراش، فراش زوج أو سيد لم يستحق، إن في احتمال هنا بعد ستة أشهر أن يكون الحمل حدث ويبقى إيش بعد ذلك، لكن لو كان جاء بعد دون ستة أشهر فبالأكيد بأن وقت الوصية كان هناك الحمل موجود، لكن لو كان فوق ستة أشهر والمرأة زوج يعني فراش لزوج يبقى ممكن يحدث الحمل بعد الوصية، نجي بعد ستة أشهر فهنا لا يستحق، يبقى لابد من التأكد، والحق الآن هذا موجود، التأكد من وجود الحمل عند الوصية وإلا لا يستحق له. فإن لم تكن فراشا طيب وانفصل لأكثر من أربع سنوات فكذلك لا يستحق، يعني المرأة مش فراشها، المرأة منزل أو طلقت ثم جابت ولد بعد أربع سنين، أن يعني عندنا في المذهب أقصى مدة للحمل أربع سنوات، ودي مسألة خلافية من المذاهب، بعضهم قال سنتين، تحكوا لي عشان طبيين هم شاهدون ماشي، ما هو مسألة استقراء، كانت استقراء في زمانهم، ممكن ممكن هذا الحكم يتغير لأنه ليس له نص شرعي، لكن الفقهاء المذاهب على أنهم تكلموا بعضهم قال سنتين وبعض قال أربع سنوات. طب ليش قالوا؟ قالوا وجدنا، طبعا الإمام مالك والشافعي قالوا بني عجلان، امرأة بني عجلان دي كانت أتت بثلاثة عشر سنة، أربعة أربعة أربعة، وقالوا إن بني عجلان كانوا يشتهرون بذلك إن بيطول مدة الحمل، والبعض وجد إن هناك من ولد بعد سنتين، الإشكال عند الفقهاء إنه وجدوا ذلك، وجدوا ذلك وبالتالي هم قالوا استقراء قلنا بهذه المسألة، لكن هي ليس لها نص شرعي أيضا. والبعض يريد يخرج من هذه المسألة بتأويل ليس بضعيف، يقول إن المسألة ليست كانت حملا، حمل كاذب، وده ليس بصحيح، اللي يقول ذلك ليس بصحيح، لان لان الامام مالك قال ان البني عجلان ثلاث مرات في كل مره 4 سنوات، فكيف يكون حملا كاذبا بالتكرار؟ وغيره كان من سنتين جرى من بعدين اثبت. فاذا استقراء لزمانهم وجدوا ان من ولد بعد هذه المده بعضهم نزل باسنانه، يعني ده اللي هو كان حملا طويلا مش حمل. بعضهم قال ان ممكن يكون حمل كاذب في الاول وبعد كده حمل صحيح. قلنا لا، اذا كان هم اثبت الامام مالك وغيره ان في بني قوم زمان عجلان كانوا يطول عندهم الحمل فلم فبدا بالتكرار، فهذا ليس مساله ان يكون حملا كاذبا، لم يكن كاذبا. طبعا هم ارادوا ان يخرجوا، والاشكال ليس كبير قوي ان البعض تعبته المساله دي. قال يعني ازاي طب طبيا دلوقتي الاطباء اجمعوا على ان مش ممكن اكثر من 12، بعضهم قال 10 شهور، بعضهم قال 12 شهر. قلنا لا اشكال الان اذا وجد في زمننا الان استقراء ان لا يوجد ممكن تقول به، لان هذا الحكم ليس اجماعا، هو كان من باب الاستقراء وليس فيه نص شرعي ملزم. لكن ما تهدي من طبعا الظاهريه والحزم نزل نزله شديده على الفقهاء، بل يعني لم يقتضي الحمل الا 9 اشهر يعني هذه المده، ونزل على الحالات التي اوتي بها ورد ذلك بالكليه. نقول الاشكال انه مش واحد اللي طالع من المذاهب، 4 مذاهب قالوه مع اختلافهم في المده. فاذا الاستقراء ثبت عندهم، والاستقراء لا يكون استقراء الا بوجود حالات صحيحه، هم مش قاعدين كده يعني زي ما قال بعضهم مساله الكاذب. هو يعلم ان في شيء اسمه عمل كاذب انت، لكن لما يتكرر. اذا المساله كلها كان في زمان ما ثبت ذلك، قد يتغير الامر، نعم قد يتغير الامر ممكن، لان لما قال امام مالك بني عجلان كانوا يفعلون، اذا مش كل العرب كان قوم من بني عجلان يفعلوا ذلك، ممكن ان ما تجد ذلك موجود. فالاشكال يعني ليست مساله تحتاج لمنازعه كثيره، لكن هو ثابت عند الفقهاء ثابت، وهو ثابت في المذاهب ثابت. لكن هل هو ملزم او غير ملزم؟ غير ملزم خاصة مع تطور ممكن الوسائل الآن الموجودة. لكن لو جاءت بقى بعد 4 سنوات وجاء بعد سنتين وحدث، هل تردوا أم لا تردوا؟ مش هتردوا، إن الإشكال كله لو ولدت مرة بعد سنتين وثبت إن الولد ده كان سنتين، إيش هتفعل أنت الآن؟ هتقول لا أقبله؟ إن ثبت إنه حمل سنتين خلاص انتهت المسألة، ستقبله؟ قال أولدوني استحق بالأزهر. نعم، هم اللي بعضهم اللي اراد ان ياخذ المساله بالحمل الكاذب. طب هو لو كان حمل كاذب من ابو حنيفه والشافعي واحد ب4 مذاهب، خد بقى من اول ابو حنيفه سنه كام الى اتهام احمد سنه كام، الفتره الزمنيه دي كلها يقولون بذلك، ويكون المساله كانت على واحد فلسفه او اثنين؟ لا طيب ربما مرض موجود، يعني هو ليس الاصل. ما احنا ما قلناش ان الاصل، بدليل ان الاصل ان غالب الناس بتلف في 9 شهور، احنا بنتكلم اكثر مده للحمل نعتبرها. هم قالوا اقصى شيء 4 سنوات، ده خلاف المذهب. في من قال مش انا اذكر اللي قال سنتين كان احمد امان، لكن طبعا مالك واحمد وابو حنيفه كلهم تكلموا في المدد واثبتوا وقالوا استقراء. فانت الاستقراء ده ما بيكونش استقراء الا بالتتبع حالات حدثت، زي ما الشافعي قال وجدت نساء بني تهامه يحضن على 9 سنوات. طب ما هم بني تهامه فقط اللي بيحيضوا على 9 سنوات، واثبتنا ان اقل مده للحيض 9، ما عندناش نص شرعي. فاذا البنت حاضت على 9 سنوات قلنا لها بتحاض، قلنا ليست بحاض. والبعض لم يقبل، قال لها بنزول الدم تبقى حاض حتى لو قلت 9، لكن هو استقراء عند الشافعي قال وجدت نساء بني تهامه يحيضن على 9، هم نساء بني تهامه فقط، فجعلوا حد ادنى واثبتوا. فممكن ياتي بالزمان حد تحيض على 9 سنوات وموجود بنات بتحيض على 9 سنوات، ما انا قلت موجود. لكن نعم الان ممكن ما تجد احد يحمل فوق المده اللي تتكلم عنها. فهي المساله خلاص، يعني انا اقصد اقول لك ان لو كان قال امام واحد او واحد فقط كنت اقول انفرد، لكن لما وجدت المذاهب قالوا ايه؟ اذا في زمانهم كان موجود. انت عايز تحوله لمرض، يصعب انك انا اوافقك على المرض، لان على الاقل هم كانوا يفهموا في الطب ايضا، ما كانوش بيفهموش. فبالتالي لو كان فيه مرض ده غير المذاهب الاربعه كلهم ما كانوش يقولوا بذلك. لكن ممكن يكون نعم في وقت من الاوقات كان يمكن ان يحدث، وفي ازمنتنا الان تغيرت الحالات الصحيه والبدنيه وامور، فلا يمكن ان يحدث. لا اشكال في ذلك، ما بين ما عنديش نص لا لا اشكال، لكن احترم ما نقل في الفقهاء، كلام الفقهاء ده انا اقصده. لا اقصده ان احترمه بمعنى ايش؟ احترم يعني اذا وقع فلا استبعد انه ممكن يحدث. يعني انا بناء على الحالات حدثت فنقبل هذه الشواهد. هذا هو. لكن انا اعنيه يعني انه ربما كانت هذه استثناءات من الواقع وواقعنا وواقعنا. ما هي استثناءات، انا معاك اصلا. هي استثناء صح، لكن اثبتوه. هم قالوا ليش المساله؟ عشان في احكام بتترتب عليه، المراه طلقت او زوجها سافر وجابت ولد بعد سنتين. لان ارميها بالزنا. هتثبت وكانت حامل. سافر وهي حامل. وممكن. فقال طب الولد اللي جه ده ينسب لا ينسب؟ يرث ولا لا يرث؟ امور. فانا بتكلم هو استثناء. نعم هو استثناء. ان هو ليس مش استثناء، هم بيقولوا اكثر مده للحمل، كما اقل واقل مده كانوا اكثر مده للحمل. هي دي المشكله. يعني انا اقصد لك ما ترده لانه قد وقع. ممكن تقول زماننا ليس فيه، اقول لك نعم ممكن زماننا ليس فيه ذلك. طب هل نطبق هذا بنفس المعايير او بنفس واقعنا؟ لو جاء رجل ومات ودعت امراته بعد مده انها حياه حبلى وان هي الكلام ده بعد 9 اشهر، هنا بقى ما هي الاشكال هنا في حاله وفاته عدم الفراش، هي ليست فراشه، وجابت الولد بعد سنه. لو عرض الامر على قاضي الان ونظر في المذاهب الفقهيه هيجد ان السنه دي مقارنه عند المذاهب الفقهيه الاربعه، وسينسب الولد بخلاف ابن حزم طبعا ينسب، يعني لا يقر بذلك. لكن لو رجع القاضي للشريعه المذاهب الفقهيه، انت بقى تحتاج هنا ايش؟ لانك يظهر لك فتوى من مجامع فتقول لا سنعتبر ان بعد السنه ليس حمل. استقراء في زماننا لمده 300 400 500 سنه، شوف بقى يقولوا ايش؟ على ان احنا نقول كذا، وهذه لابد لها من اجماع العلماء يخرجوا ويجمعوا يقولوا بذلك. لكن لم يكن وقاضي الان سيلزموا ايه؟ هيلزموا لو كان هو ليه مذهب انه يرجع للمذهب. لو شافعي سيكون بعيد الشافعي، لو حنفي سيكون بما عند الاحناف، ولو حنبلي او مالكي سيكون بما عندهم، فسيفتي ويقضي بان هذا الحمل كذا على حسب سنتين، بيقول سنه 4 سنوات مش هينفرد. لو هتغير هتقول اعتبرنا بقى ان الزمان اتغير واننا ما وجدنا استطراء في السنين الماضيه ان الحمل لا يزيد عن 10 شهور 11 شهر. سلبي اصلا كل ان الاطباء يقولون انه لا يمكن ان يزيد عن ذلك. خلي بالك ان مساله الطب هي معتبره، لكن حتى الابحاث الطبيه بتتغير. بتحدث في قضايا بيحكموا فيها على حسب المذاهب. بيرجع للاحوال الشخصيه، بيرجع على حسب المذاهب بالاثبات. وهي ليست فراشه، وراجل ممكن يكون مات. ولو رفع الامر للقضاء سيحكم فيه بما عنده فقهيا. اكيد ممكن تكون معرض، مش متتبع القضايا، لكن ممكن تكون معرض. نعم. لكن هل هو في حالات هو ثبت فيها بان ان لكن هو ممكن يرجع للطب فيستطاع يعرف زي ما بيسموه التسمين، انه يعرف ان الحمل ده بقى له قد ايه طبيا، زي ما بيسلموا الولد كده يقولوا تقريبا. ممكن يعرض الامر عليه لو القاضي بس ياخد يعني بما ممكن يرجع للفقه، يعني للمذهب اللي هو تبع له، وسيقول خلاص المده قد ايش وانا احكم. كل ما يحدث عندنا انه يرجع للفقه الشرعي. فلو الفقه الشرعي اثبت انها فعلا كانت حامل خلاص يبقى انا لكن لو هيثبت لو اثبت انها حامل هيرجعها لمده المذاهب الفقهيه ويحكم بها على هذه المساله. خلاص دي مسألة أخرى، احنا دلوقتي مش كلامنا إنك حامل ولا لأ، احنا كلامنا في أكثر مدة للحمل. يبقى انا اثبت انا حامل اكثر مده للحمل المهدئي، هو دام عندنا اقل مده للحمل 6 شهور. طيب فتحنا فيها، لكن هي لا لا ولا اشكال ان هي مساله ايضا فيها يعني فيها ايضا. طيب قال هنا ايش؟ واولدوني يستحق على الاظهر. طيب لو اوصت فلانه، لو اوصى او هي اوصت حسب يعني لحمل فلانه من فلان، يعني قالت حمل مثلا هند من زيد مثلا، فهنا اشترط هنا ثبوت النسب لزيد، تعيين لابد ان يثبت النسب لزيد ايضا. طب لو جه زيد ونفى باللعان لا عن امراته ولم يثبت هذا الحمل ايضا، الاصح ان لا شيء لهذا المولود، لان هي اوصت بثبوت نسب الحمل لزيد، اشترط اهم اللعان لن يكون له شيء في ذلك. طيب مين اللي بيقبل الوصيه؟ من الوصيه لابد تقبل حاله الحمل. هنا من يلي امره بعد خروج الحي، يعني هي لو اوصت الحمل عندنا ان الوصيه لها تقبل، هتقبل يعني لابد لها من قبول، ان يقبل الوصيه الموصى له. طب مين الحمل اللي هيقبل؟ كيف يبقى وليه بعد ولادته هو الذي يقبل الوصيه عنه ايضا بعد خروجه حيا. قال وان اوصى لعبد فاستمر رقه فالوصيه لسيده، يعني اوصى لعبد من العبيد واستمر هو في حاله الرق، الوصيه للسيد لان هو المالك له ايضا، زي اي شيء مثل اي شيء بيفعله العبد، احتطب اصطاد، فكل شيء لمالكه للمالك سيده يعني. طيب وان عتق قبل موت الموصي فله، يعني الان هو اوصى لفلان وكان عبد زيد، وقبل موت الموصي فزيد اصبح حرا فاصبح له يعني العبره هنا مش وقت الوصيه، عبره بوقت موت الموصي، ان مات الموصي وكان العبد هذا حر له الوصيه ليست لسيده، تكون له هو. وان عتق بعد موته، بعد موته الموصي ثم قبل، بني على ان الوصيه بما تملك، يعني لو عتق زيد هذا بعد موت الموصي، عتق بعد الموت وقبل الوصيه هو، قال هنا قبل، بني على ان الوصيه بما تملك، وهو لابد الموصى له يقبل، زيد اللي كان عبد مات بعد مش مات اعتق بعد وفاه الموصي وكان له وصية فقبلها. طيب قبل الوصية يعني وافق عليها زيد اللي أصبح حر، هنا قال إيش؟ بني على أن الوصية بما تملك، يعني الوصية تملك إذا قلنا بالموت أو موقوف على القبول، لو قلنا بالموت أو موقوف على القبول فالملك هنا للسيد، للوقت وقت وفاة الموصي كان ما زال سيد عبد، فتكون الوصية لسيده هو اللي يأخذها أيضا. وإن قلنا بالقبول الوصية بتنفذ بالقبول فهي للعبد، لأن العبد اللي قبلها بعد أصبح حرا، فإذا قبلها ثم عتق هيكون الاستحقاق للسيد، لكن لو عتق ثم قبل فالاستحقاق لي، يبقى لا اما الوصيه لا اما الان كنا عند الموت كان عبدا يبقى الوصيه للسيد، لو كنا عند القبول لو قبل بعد العتق فله هو، لو قبل اثناء العبوديه فهي لمن؟ فهي للسيد ايضا. طيب وان اوصى لدابه وقصد تمليكها او اطلق فباطله، يعني قال ايش؟ قال عنده فدان برسيم، قال الفدان البرسيم ده وصيه للحمار فلان اللي عندي. يا عم المشكلة مش ان اكل، انت هتستحسر على الحمار الفدان، احنا بنتكلم دلوقتي. هو انت حتى مش الحمار مش هتسيبه ياكل، بصصك في البرسيم يعني. هي المشكلة ان الارز الحمار. هو شوفوا المتن الاول الكوكوز ازاي قال: وان اوصى لدابه وقصد تملكها، قصد تملكها او اطلق فباطله، لان الدابه لا تملك، الدابه او الدابه لا تملك، ذاك قالوا باطله. ايضا قالوا بخلاف: وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها. يعني لو قال لا ان الفدان ده انا وصيت بيه تخرقتي تاكله بيه الدابه، يبقى هو اوصى استخدامها في علف الدابه فملك المسؤول عنها. لكن لو قال هذا الفدان للدابه للحمار اللي عندي، فهنا تمليك الدابه لا يجوز، فالوصيه لا تصح. شوفوا الفرق هنا. بص الكلب والقطه احسنت والله. بيبصوا منها كلاب هنا في البيوت دلوقتي بقت، والقطط وحاجات كثيره ايضا. ايوه، احنا مساله مش حيوانات لا تملك، احنا بنتكلم الان ان هي لا تملك، لكن لو اوصى بالانفاق عليها من هذا المال او طعامها قلنا، لكن لو اوصى ان يملك لا يصح، لانه لا يملك. شئنا لو تذكروا في اول المتن قال ان يوصى لمن يمكن تمليكه، يتصور تملكه. احسنت، يتصور تملكه، فقال الحمل وعن الجهه والتعيين، فجاه عند الدابه لا يتصور تملكها، فلو اوصى للدابه لا يصح، لكن لو اوصى بالانفاق عليها او غير ذلك هنا قال ان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها، لان هنا كانه اوصى لملك العلف على الملك هنا. طيب، وهنا لابد من قبول الملك. لو قلنا لابد من قبول الوصيه، يبقى لابد ان الملك يقبل، ملك الدب يقبل الوصيه هذه ايضا. طيب، وتصح لعماره المسجد. وقلنا هنا هذه من الجهات التي بيناها، يصح ان يوصي لعماره المساجد، بل من هذه من القربات. وكذا ان اطلق في الاصح، يعني لو قال لعماره المسجد او قال لمسجد، هتقول لي ما هي الدبه لا يملك. قالوا هنا لذلك قال وإن أطلق بالأصح، يعني لو قال وتصح لمسجد ولم يقل عمارة مثلا، وهذا ليس على سبيل التمليك للمسجد، أيضا حملوها على عمارة المسجد ومصالح المسجد. أو قالوا كذا إن أطلق بالأصح وتحمل على عمارته ومصالحه، هذا عرفا، لأن العرف أن المسجد لا يتملك، فقالوا هنا تنفق على ذلك، ينفق على ذلك أيضا. وبعضهم قال وجه ثاني عندنا ما هو الوصية للدم، لكن هنا حملوه على ذلك. قال ولذمي، يعني يمكن يوصي لذمي. نعم، ورد في السنة أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها وكان يهوديا بألف دينار، رأى عند البيهقي السند، يعني راجع فيه لكن استأنس بها. قال وكذا حربي ومرتد في الأصح. طب وما ليش يجوز الوصية للحربي وقال المرتد؟ قالوا لجواز البيع والشراء منهما، فقالوا بجواز الوصية قياسا عليه، ممكن يشترى ويباع من الحربي والمرتد. ليش فارق؟ طيب، والهبة كمان تجوز له. أما ليه دي مش مشكلتنا، لكن يعني نقول هل لو أوصى يجوز أم لا يجوز، يعني يجوز أم لا يجوز، لأن هو الوصية تمليك له، فقالوا يجوز البيع والشراء ويجوز الهبة، فإذا يجوز الوصية له للحربية والمرتد في الأصح. يمكن هو عايز يوصي له عشان يرجعه للإسلام، يعني مثلا أيا كان بقى. إحنا مسألة لماذا هذه يعني لم نناقشها، لكن ممكن يكون هو لذلك يريد أن يعطيه مالا لعل ذلك يرجعه. ليس أن مثلا قد أعتقد الكافر الوادي بين الجبلين كله غنم فأسلم وقال يا قوم أسلموا فإن محمد لا يعطي من لا يخشى الفقر، يعني قد تجد نفوس ضعيفة في المال يحركها ويرجعها مرة أخرى، فلا مانع. عموما أنا أتكلم عن المسألة الفقهية الآن فيها. المرتد أشد من الحرب، أنتم كسبتوا الحرب ورحتوا على سبتوا المرتد، المرتد اصلا هو اصلا لا يبقى على ردته، فالمفروض ان ولي الامر اما يحبسه ليعود او يقتله، وماله سيكون لبيت بني المسلمين، ومع ذلك قبلت له الوصيه. الحرب يجوز البيع والشراء منه، فقالوا قياسا على البيع والشراء الحرب يجوز. انت ايه الاشكال عندكم؟ العاطفه بتحرككم ولا ايش؟ مش فاهم. هو احنا قلنا ان احنا انا هنحبهم، احنا قلنا الان ان يجوز الوصيه لهم. ها اللي هو ايش؟ لا ما هو قلنا ان حسب البيع، حسب احنا قلنا المعامله مع الحربي ترجع للمصلحه. عشان زمان احنا شغالين في الموضوع ده، لكن لازم تضبطها، هي ترجع للمصلحه والمفسده. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع قريش وكانوا يقاتلونه، وتعامل مع اليهود ايضا وهم منهم كانوا من يحاربونه، فهنا المصلحه ترجع للمصلحه والمفسده، ترجع لولي الامر ومصلحه المسلمين. لكن لما طاب الامر اللي احنا قلناه الان صب العلماء في ذلك ليتكلموا، لكن الاصل ان هذه المساله من حيث الاصل يجوز التعامل الحربي ببيع وشراء وغيره كان في مصلحه للمسلمين. يعني المسلم باغي يرجع، طب ارجع لولي الامر في المساله ضابطها المصلحه بس ضابطها فيها بالتكلم. لما النصراني وصل للنصارى قلت له ولا اللي قلت المد اللي بيقول مبني. ها؟ فين؟ امتى عرض فين؟ لما النصراني يوصل لمجموعة النصارى. بص يعني احنا يمكن ما وضحناش ان النصارى مقصود بيه كانوا يشتغل، يعني غالبا كانوا موجودين في الكنائس. اللي هم يعني موجودين في الكنائس. فمن باب تعظيم الكنيسة ومن باب تعظيم من عبادة الكنيسة. عامة هو أوصى مثلا واحد أوصى لأهله، يعني أوصى لأهله يجوز. قلت لك يا أخي محمول على مكانه في الكنائس. وكان فقراء. وكان ده فقراء مش عارف ولا أنت منتظر بس الفيس يرجع مرة. وأنا دلع وقال في الصح يبقى عندنا قول ثاني المنع. ليش؟ لأمر بالقتل ولا معنى للتقرب لهم، انت تعبكم قول ثاني ماشي انا مش مخالفكم فيه، ما هو قول ثاني قال في الاصح. يبقى ليش؟ لان هم مامورين بالقتل، عشان كده قلت لك هو اصلا مامور بالقتل، انت سبت المرتد ليه؟ وايضا لا معنى للتقرب لهم، لكن قالوا من حيث الجواز يصح، قد يكون في مصلحه بالفعل ذلك يعود عن ما هم فيه من الحرب او من الرده قد. وقول ثاني عندنا قالوا لا لا يصح المنع في ذلك ايضا. طيب قال طبعا هنا في الحرب لابد تنتبه في ضبط اذا اوصى له بغير السلاح، والا لو اوصى له بسلاح لا يصح لانه يكون محرم انه يقاتل به المسلمين ايضا. وممكن تقيس عليها لو اوصى له بما يعاونه على قتل المسلمين مثلا. وقاتل في الأزهر يعني يمكن يوصي لقاتل؟ قالوا نعم. ليش؟ فصح. قالوا لعموم قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها، يوصي بها، يوصى بها أو دين عموم، فدخل القاتل فيها كالهبة والبيع. والبعض قال لا، قياسا على الإرث يمنع للقاتل لأن القاتل لا يرث لو قتل مورثه، فلذلك قالوا بذلك. لكن هنا هي اوجه اربعه حقيقه عندنا، لكن انا اخذنا المعتمد الان. قال ولوارث في الازهر ان اجاز باقي الورث. هنا في اشكال في هذه المساله، وان كان المؤلف بينه انتصر للقول، يعني لو لو لو وصى طبعا الموصي لاحد الورثه عندنا حديث لوصية لوارث. هنا بيقول ايش؟ ولوارث في الازهر ان اجاز باقي الورث. يعني باقي الورث يعني هاب انه اوصى لاحد المراه ساعات الحمد لله الذهب للبنات. والباقي يؤثر من الولاد والولاد. او ياتي الاب يقول الفلان ديت للولد، الشقه دي للولد والباقي يقسم، هو الولد وارث. الاصل ان هذا لا يصح، لذلك في خلاف عندنا حتى في المذهب. الازهر عندنا انه لو اجاز الورثه تصح الهديه الوصيه، اجازوا، والثاني انها باطله وان اجازوها. باطله وان اجازوها، باطله في الزياده، في الزياده مش زياده، مش عارف اسمها، باطله وان اجازوها الناس. ليش؟ قول لان مش وصيه لوارث، وقول انا من نمطك الذي حققه وصيه لوارث، فلا معنى. ليس أطعم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يقولوا في الوصية وجاوزت الثلث، يعني لو كانت الوصية أكثر من الثلث فتحتاج إلى جنة المرأة. هنا لا، الوصية كانت لوارث، الورثة تصح قولان، وأن الأرض لم تصح الورثة، لكن الله أعلم أرى يعني لو كان لي ذلك أوافق من يرى القول الثاني ببطلان الوصية لأنها تعرضت مع النص. وإن أراد الورثة أن يعطوه من حقوقهم مسامحة الأمر آخر، لكن أن نقول بإجازة الورثة للوصية فهذا إجازة هذه مخالفة للنص الذي جاء. فالقول الثاني أوجه تقعيدا والله أعلم على انها تكون باطله. واما الورث ارادوا ان يعطوه اكراما لمورثهم او اللي هو الموصي ان كان يحب ذلك، هذا امر يرجع لهم عن طيب خاطر، وهي في الثانيه طيب خاطر، لكن اننا نصحح الوصيه مع مخالفتها للحديث فيه شيء في الصدر حقيقه في هذه المساله. لكن المعتمد لذلك قال المؤلف هنا ان تصحي الاجازه الورثه. لا شيء ان هم يقسموها بينهم بالطلاق الأول، يقسموا بعدين من أراد أن يخرج من منهم إحسانا للولد. يعني مثلا يقولوا البنت هتاخد نصيبها من الذهب، الولد هياخد مثلا نصيبه من العقار الشرعي اللي هو ثلث. خلاص إذا تراضوا دي مسألة أخرى، لكن الصحيح لا، تراضوا على المشاع يعني. أيوه. أنت ما عندكش غير حلين، إنك ترضى بما تجيز لما قاله الموصي، وده اللي قلناه عندنا، او انك تقول لها باطله وتقسم شرعا وانت لا تحسن. لا انا اعني ان هي هو هياخذ نصيبه من العقار. طيب. لكن هي هتاخذ نصيبها اللي هو الثلث بتاعها هتاخده من الذهب. بس ليست هذه الوصيه. الوصيه اللي قالها ان هي تاخذ الذهب وتشترك مع الباقي في الارث. لا انا ما انا فاهم انت بتقول ايش؟ هذه ليست الوصيه. خلاص انت كده الان جيت في التقسيم. فعينت بقى المشاع، قلت انا اخد في العقار وانت تاخد في الذهب وانا اخد في السيارات، هذه مساله اخرى، لكن لم تقل هذه الوصيه، مش المساله معنا، ليست المساله. طيب قال ولا عبره بردهم واجازتهم في حياه الموصي. وهنا المساله ان بعض قاعد يوصي والورث يقول له اكتب لي تنازل، موجود الان الاب يجيب العيال ويجيب البنات، نازلوا عن نصيبكم في العماره دي لاخواتكم. وهذا لا يصح، لان الوصيه لا تكون وصيه الا بعد الوفاه. هو لم كيف يتنازل عن شيء لا يملكه اصلا؟ لذلك هو قال ولا عبره بردهم واجازتهم في حياه الموصي. لم يتحقق الاستحقاق قبل الموت، الاستحقاق يكون بعد الموت، فليس لهم كلامهم في الورثه شيء، لا اقرارا ولا ردا، لانه لا يكون هذا الا بعد الوفاه اصاله. فكل هذا مردود، لا يصح، لانه ممكن المريض هذا الموصي يبرأ، ممكن هم يموتوا قبله. وهذه يعني أنا أمامي أكثر من حالة وحصل فيها ما حصل قواضي إلى الآن. الرجل يعني رحمة الله عليه ممكن كان مش مليونير فقط، ممكن تكون مليارديرين حقا يعني، وما عندوش البنت واحدة، كتب كل أملاكه للبنت، والبنت تزوجت باحترام مرات تقريبا يعني آخر مرة كمان. المهم إن البنت ماتت في حياة الأب، والاشكال الاب بعد ما كتب كل شيء باسم بناته، بنته دي ما لم يجد جنيه يعيش فيه لان كان انتقل كله على الورق باسم البنت، والبنت ليها زوج وليها اولاد. فبعد ما كان عنده مليار يعني حقا، انا بتكلم اراضي واملاك كثيره جدا، عيان كانوا يعني من بعض البلاد في مصر، ما كان يجد مانع، ودخل في اراضي مع زوجها الوطن بعد ذلك، والعيال عشان يسترد حاول يسترد ومات، وظلت القاضي الى يومنا هذا موجوده، لان لهم ورثه اخرين بقى. الراجل الكبير لما مات والبنت ماتت قبله، فاصبح الاعمام موجودين لهم ارث، وانا كنت على صله بين الاعمام هؤلاء، لان حصل بقى يعني تلاعب في امور كثيره معهم. يعني الشاهد ان هو كل ده فعله ليش؟ عشان خاطر انه ما اراد ان بنت عنده بنت وحيده، فما اراد ان اخوه يرث فيها، فكتب كل ده لبنته، فماتت البنت قبله، ثم هو حرم، وفي الاخر ورث ولاد الولاد بقى لاخوه، هم اللي انا اعلمهم هم اللي ورثوا، انه اثبتوا ان ده كان كله كتابه صوريه، واثبتوا يعني قانون المشارع ان ما بيكون بيع وشراء، البنت لا تملك جنيه، وكان معاها املاك مئات الملايين، فمن اين حدث حصل؟ فالقضاء قال عرف ان هذا بيع صوري، فرجعوا للتلك، وطبعا دخلوا في نزاع مع زوجها واولادها، لان هي من اين ستاتي بالاموال اللي تشتري المليارات الملايين دي كلها والاراضي، وهي ما بتشتغلش كانت بنت. فاثبتوا عند القاضي ان البيع كان بيعا صوريا، يعني بيع وشراء صوري وليست. يبقى المهم ان هذا كله بيؤدي الى، ومثلها ومثلها الان، ان هذا بيؤدي الى يعني ما احد يعلم الاجال وكم من فعل ذلك، وماتت مات الاولاد قبله. فهنا لا ولا عبره برده وانجازاته في حياه الموصي، والعبره في كونه وارثا يوم الموت. يبقى الورثه الوارث اللي هو يوم الموت هو اللي من حقه ان هو يمضي على القول هنا بالمذهب، يعني يوافق على الوصيه لو كانت لوارث او لا يوافق. متى؟ لما يكون وارث يوم الموت. هذا هو المقصود. لانه ممكن يوصي مثلا لاخيه. الرجل زيد اوصى لعمرو، مالوش اولاد. زيد اوصى لعمرو لاخيه، ثم بعد ان اوصى لعمرو جاءه ولد. ومات. اصبح الابن وارث. والعكس. ثم ولد له قبل موته، صحت. صحت الوصية لأخوه؟ نعم، معناها كان قبلها لم تصح، لأنه كان هو أخو وارث. لما ولد له ابن أصبح الأخ ليس بوارث، فصحت الوصية هنا. طب لا، ولو أوصى لأخيه وله ابن، عنده ابن وأوصى لأخيه، فمات الابن قبل الموصي، مات الابن قبل الموصي، أصبح أخوه وارث، فالوصية لا تصح. لذلك العبرة عند الموت كما بينا أيضا، لا تأثير لقبل ذلك. قال والوصية لكل وارث بقدر حصته له، ودي اللي بيعملوها بعض الآن، يجيب الولاد والبنات ويقسم ويعمل وصية بقدر الحصة، يعني يوصي بقدر الحصص. قالوا له ليش؟ لأن هم مستحقون لها بالإرث، فالوصية له لا تنعقد أيضا. قال وبعين لو وقف في حياتهم لا اشكال، لكن لو وصيه لا تصح خلاص، لان الوصيه بعد الموت. اما لو هبه ده مساله اخرى في الحياه. قال وبعين هي قدر حصته صحيحه وتفتقر الى الاجازه في الاصح. او دي اللي بيتكلم عنها كده الدكتور احمد، انه حاضر اقول لك الحته دي بس. وبعين هي قدر حصته، يعني هنا قال ايش؟ عنده ورثه ومثلا البنت لها قدر الربع مثلا او الثلث، ولد وبنت، فالولد ضعف، فجاء عند البستان ده والمزرعه دي هي الثلث، فقال انا اعين البستان للبنت وهي بقدر حصتها. ده اللي يقصده المؤلف، قال وبعين هي قدر حصته صحيحه. يعني لو جه قال ان البنت تاخد المزرعه والمزرعه هي الثلث فعلا حقها، لكن عين لها ذلك هو، وقالون وبعين حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، يبقى يحتاج أن الوارث يجيز، لكن هي صحيحة لأن هي قدر الحصة. لكن الإشكال في المشاع، أنه ممكن يكون عنده مثلا بيت ومزرعة، هب أن البيت ب 3 مليون والمزرعة مليون، او 2-1 خليها 2 مليون من بيت وواحد من المزرعه، وهو ولد وبنت، فالبنت لها مليون والولد 2 مليون، فهو قال المزرعه والمزرعه قدر الحصه. ممكن الولد يكون على المشاع كان يريد في المزرعه او يريد في البيت، فلذلك هو قال هنا وتفتقر الى الاجازه بالاصح. لكن هي صحيحه؟ صحيحه. لا لو في التعيين، لو عين فقط، قال نصيب البنت يكون في المزرعه. قال هنا ويقول بذلك، لكن هنا وطبعا القول الاصح الثاني انه لا يفتقر اليها. لا يفتقر الى الاجازه. على يقول بان المساله كلها نصيبها بالتركه على على القيمه وليس فخله المزرعه على سبيل القيمه، لا اشكال، ما يحتاج الى اجازه. المشكله ان المزرعه دي ممكن تكون بتدر الاخر مثلا، والحاجات الثانيه لا تدر الدخل، فهو ممكن كده يتظلم. ما هي المساله في القيمه، ما هو ممكن بالقيمه يجيب زيها يجيب دخل. هي خلاص المساله على قيمه الاصل. انا فاهم انت تقصد ايش؟ على قيمه الاصل، لكن هو قال هنا بقدر العين، لما هي في الاخر بتجيب كذا، ممكن يجيب زيها يشتري واحده. نعم. الأب بيعدل. يهب. نعم. ولكن لما يهب كده ده يخلص كل إيه، كل إرثه يعني كل ماله يعني. هل ده يجوز؟ ما يجوز، إيه المشكلة؟ مش ماله هو يعني؟ عايز يهب ماله كله في حياته يهب. من ما لا إشكال. أراد أن يهب لمن؟ أيوة ماشي الأبناء خلاص يجوز، لم يترك ورث تماما لهم. ما هو في الأكل هم أخذوا في الحياة. ماشي بس كده حضرتك أخذوا في الحياة، ممكن يغلب البنات على البنات، بيحب بنت مثلا زيادة عن ال، ما هو لازم يعدل فياخذ العدل، إما ياخذ بقول النصيب بالنصف أو ياخذ بالتسوية كما يريد، او ياخذ بالقول الثاني. انا ادين الله بالقول الاول الذكر مستحظ ومساعد، لكن لو اخذ بالقول الثاني التسويه لا حرج عليه، لانه في الاخر مكرومه للبنت. وكده برضه الذكر هيتظلم ولا ما اسموش يتظلم؟ هو الراجل كان هياخد 10,000 والبنت كانت هتاخد 5 في القول الاول، القول الثاني البنت هتاخد 10 وهياخد 10، هو ال10 اتغيرت ما اتغيرتش؟ هو خد ال10 اللي كان هياخد، البنت خدت 10، هو اكرم البنت واحسن اليه. ايه تاخد 5 زياده او 5 زياده دي 10 دي انت اصلا مفيش اصلا. هو لا، وانا اتكلمت هندي بابا انت فين؟ انا اقول لك هو الراجل قرر يدي للولد 10، كان المفروض في القول الاول البنت تاخد كام؟ 5. قال لا انا هديها 10، الولد تاثر بشيء ايوه هي ال10 جات له، هي هي هو مال ابوه، مال ابوه الثاني ده مال ابوه فعلا بيتصرف فيه كما يريد. هو الراجل انا هديك 10، القول الاول هدي للبنت النصف 5، قال لا انا هدي البنت زي الولد، فالبنت خدت 10، الاول ال10 اتغير فيهم شيء، هو خد له 10 بتوعه. انا عارف انتوا عايزين تقولوا ايه، بس انا مش هعديها لكم يعني. ايوه في الهبه، هو خلاص الولد خلاص كتب له 10، ده له قال له ليك 10 ما اتغيرتش. الخمسه اللي هي تاخدها زياده دي هو حصل موت هو هيدخل في الخمسه، ولو احنا مالناش دعوه بلودي، خلي لودي في الكوكب، لان ممكن الولد يموت قبل ابوه اصلا، فاحنا مالناش علاقه بلودي دي، مش بحل النظر. ما تقوليش اصل هو لو مات اتبقت الفلوس فتحت الدرج فخدها، انا ماليش علاقه بالكلام ده كله. انا قال لي ممكن الولد ما يحاش ياخد نفس ويموت بعد العشر الاولانيين، هو كده هيموت من اللي احنا بنعمله في الاصل. فانا بتكلم الان ان اللي اعطاه للبنت الان الزياده اللي اعطاها للبنت لم يبخس الولد حقه، اداله 10 اللي كان سياخدها، لكن احسن من البنت واداله 5. اكمل الوصيه بقدر احسن على القول اللي يسحب الوراثه. لا دي مش لا الوصيه، هو هنا ما ادالوش زياده، ده عين فقط يعني، قال نصيبه ياخده في البستان، نصيبه ياخده نصيبه في الارث، يعين له النصيب فين؟ لا هو هنا هو ما وصلوش بشيء، هو قال هو كده كده سايب مزرعه وسايب بيت، هو هيتقسمه، بس قال ان البنت تاخد في الارث، تاخد في البستان، مش تاخد البستان ليها وبعدين يقسم الباقي، دي اسمها الوصيه لوارث. لا هنا هو عين فقط المكان. ويصح الحمل، ده كله وقع. اكمل ولا ما اكملش؟ لو حاجه جديده خالص. هو اربع سطور خلاص ناخدها دي. وتصح بالحمل. هنا بقى ايه اللي هيوصي به؟ الموصي به. خدنا اليوصى له ومن يتملك. هنا يتكلم عن يوصي بايش؟ يعني ممكن يوصي بحمل، عنده حمل بهائم والده بقر، فسيوصي بها. هو بيتكلم عن ما الذي يوصى به، الموصى به. فقال وتصح بالحمل، يعني الوصيه تصح انه يصي بحمل مثلا الحمل اللي في البقر او في العجل او غير ذلك، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها كما قلنا في الوصيه له. يعني الان ممكن يوصي بالحمل اللي موجود في البقر في الغنم في غير ذلك، لكن يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها. ويصح بالمنافع، اما ممكن اوصي بالحمل وبالمنافع. المنافع يعني اوصي بسكن دار، عندي دار واقول اوصي بسكن الدار لفلان، او اوصي بمنافع العبيد، عنده عبيد كثيره فقال هذه العبيد تخدم فلان، اوصي منفعه العبيد هذه لفلان، او دواب، عنده دواب كثيره، عنده فرس، عنده دواب حمار، عنده شيء من الركوب دواب، فقد يوصي بمنفعتها. يجوز الوصيه بالمنافع سواء الوصيه مؤقته او مؤبده. يعني ممكن يقول اوصي بمنفعة الدار مدة 10 سنين لطلاب العلم، عندي شقة للطلاب، للفقراء، للمساكين، للمرضى، ينتفعوا بهذه الشقة لمدة 10 سنوات. هذه وصية مؤقتة، وممكن تكون مؤبدة، تكون طبعا في حدود الثلث كما سمعت الكلام مع وكذا بثمره أو حمل سيحدثان في الأصح. يعني يقول ثمر يأتي الشغل كله يوصي بينتفع به فقراء، يبقى ده سيحدث. وبالحمل لا يخرج ماشي لعندي يخرج لكذا، اذا يجوز وكذا ثمره او حمل سيحدثان بالاصح. هم قالوا ليش هنا؟ ان الوصيه احتمل فيها الغرض، لان قالوا تصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول، تصح بهذه، وذلك اجازوا ذلك في الوصيه، يعني اجازوا ذلك. وقال وباحد عبديه، يعني لو واحد عنده عبدين فوصى بأحدهما قالوا تجوز، هيغتفر في الوصايا الجهل والغرر، جهل والغرر. اللي مش موجود الثمار ما كانتش موجودة، الحمل لسه ما جاش. هنا المجهول قال بأحد عبديه، عنده عبدين، أحد سيارتين، أحد شقتين، قالوا الوصية تحتمل الجهل، فلو أبهم لا إشكال. لو قال أحد العبدين أحد السيارتين ينتفع بهم فلان أحد الشقتين، قالوا وبنجاسة يحل الانتفاع بها. ايش النجاسة اللي يحل الانتفاع بها؟ قال ككلب معلم وزبل وخمر محترم. طبعا دي نجاسات عنده يحل الانتفاع. طب وهو الان سينقل ايش؟ الاختصاص. واحد عنده كلب معلم ملوش قيمة لكن عنده يد الاختصاص عليه، فممكن يقول انا اوصي بان الكلب المعلم ده ينتقل لفلان بجمع بايش؟ ايضا الزبل او الزبل تقريبا بتسكين الفحص تسكين الباء يبقى زبل. نعم زبل. هذا لانه ايضا نجاسه، عنده كومه بيجمع اعزكم الله المخلفات هذه الدواب، ثم يقول ايش؟ اوصي بان هذه كلها ياخذها ارض فلان، لان هذه له يد اختصاص، هي بلاش قيمه لكن له اختصاص، رفع يده عنها لفلان كما بينا من قبل ثبوت الاختصاص فيها، تنتقل من يد ليد بالإرث. نعم تنتقل بالوصية. يعني لو مات وعنده كلب معلم هينتقل للورثة، عنده زبل ينتقل للورثة، وكذلك ما نام ينتقل بالإرث ينتقل بالوصية. بس هذا يسمى إيش؟ نجاسة يحل الانتفاع بها. بعضهم قال شح بالميتة لدهن السفن أيضا كما قال، إلى غير ذلك منها. طيب ولو أوصى بكلب من كلابي أعطي أحده، لو عنده بقى مجموعة كلاب معلمة كلب من الكلاب يعطى واحد منهم، إذا كان طبعا يحل الانتفاع به كما قلنا أيضا. فإن لم يكن له كلب لغت، ما عندوش كلب، يبقى الوصية كأنها لغت، بخلاف لو قال عبد من مالي. اغزي بعبد من مالي، اللي ممكن من المال يشترى عبد ويوصى به، لكن لا يصح من كلب، ما عندوش كلب مش هنشتري كلب منه، لان الكلب لا يشترى. فهمت الفرق؟ ذلك اي ما هو لغو، يعني لك ان اتلغت، يعني كانها لغو كاليمين. ولو كان له مال، ولو كان له مال وكلاب ووصى بها او ببعضها، فالاصح نفوذها وان كسرت وقل المال. يعني لو عنده مال وكلاب ووصى بالبعض، قال بعض المال والكلاب يصح، وصى بالكلاب او بالمال او ببعضها، قال الاصح نفوذها وان كسرت وقل المال. يعني لو المال اقل من الكلاب صحت ايضا، لا اشكال بذلك، يعني لان الكلاب مش من جنس المال عندنا. طيب، ولو اوصى بطبل وله طبل لهو، وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني، يعني الراجل عنده طبل، طبل انواع، طبل الغنى اعوذ بالله من ذلك، وطبل بيستخدم في الحرب وهذا يعني لتحفيز الجنود ايضا، ويعني طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به، ومثل به طبل الحرب والحجيج يعني في الحج على الثاني، لو لم يعين حملناه على الطبل الثاني اللي هو يجوز التوصية به. ولو أوصى بطبل اللهو لغت، يعني لو واحد عنده معازف أو طبول أو غير ذلك وأوصى بها أن دي تروح لفرقة الموسيقى العربية أو تروح للملحن الفلاني أو يجعلها بتاع كذا، كل هذا إيش؟ نعم لا ما يجوز، إلا أن صلح لحرب أو حجيج. لو الطبل ده ينفع يستخدم في الحل للحرب والحجيج يصح ذلك، تكون المنفعة أصبحت مباحة بذلك. يبدو ذلك نعم استخدم في ذلك نعم. حتى يجوز أن يباع من ينتفع به إذا كان شيء غير مباح، يعني هذه قيلة لي إيش؟ بل يعني كان في ناس عندهم مجال ومات صحيح. نعم. بعدين هو موجود عندهم في البيت وهم غالي الثمن منهم. تمام. طبعا هو لن ينتفع بهم يعني احسنهم اغنياء. ولكن هل يجوز الانتفاع به باي وسيله؟ يعني خشب بس. يفكوا الاوتار اللي جوه ويبيعوه خشب. او ديكور كده. لكن غير كده لا يجوز بيعه كآلة. بل الاول يخرب الآلة اللي فيه بعد ما يكرر بقى. طب اللي عنده دف يجوز ان يوصي بالدف ام لا؟ يجوز الانتفاع بيه. طب واللي عنده عود؟ لا يجوز الانتفاع. الدف بيستخدم في الحرب ايضا. ما هو لو حطه كده شكل وخلاص بس يبوظ عشان ما يطولش عليه الزمان. لذلك احنا عندنا في المذهب في الاواني قالوا انك اقتناء الاواني بدون استعمالها ذهب والفضه منعوا في المذهب. قالوا ليش؟ حتى لو يؤدي للاستعمال، يعني انك لو اقتنيتها ممكن تضعف فتستعملها وانت عندك نهي في الاستعمال، فقالوا الاقتناء حتى بدون الاستعمال لا يجوز من باب سد الذرائع، وان الوسيله ممكن تؤدي لهذا المقصد. ممكن يا طول الزمان تجيب شويه بقى صواني وتجيب شويه مش هتستخدمها، لكن انت اعتقتنيها. ما احنا قلنا ان لو اقتناها معدن ممكن على انه ذهب فقط، لكن هم بعضهم هم بالمذهب قالوا لا ولا يجوز الاقتناء. ليش؟ قالوا لان وسيله للاستخدام، او ممكن تجيبها وتحطها في الدولاب وبعدين يعدي سنين يجي والد ابنك ولا بنتك ولا مين وانت مش ما قلت لهمش شيء او توفيت فخدته ما قلت لك ده كان عندنا فتستخدمه، فلذلك منعوا الاستخدام. فلذلك الاولى طبعا اذا كنت هتبقي عليه انك تتلف الاوتار والاشياء التي تصح انها اله موسيقيه اتركه بقى كده شكله خلاص كان. يعني نقف عند هذا الفصل. فصل ينبغي الا يوصى باكثر من ثلث ماله يوصي، لكن رسول المال مسألة قدر الوصية نجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. غدا إن شاء الله الدروس في السادسة، دروس الأربعاء غدا إن شاء الله تكون في السادسة بإذن الله تعالى. نعم كما هي إن شاء الله.